darsii dhibba afurii fi kudha tokkoffaa tafsiira suurawwan maacuun kawthar kaafiruun juuza soddommaffaa. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. تفسير سورة الماعون دردرسو سورة سورة الماعون جأمتي إثين سورة مكاتي takka madinaati ayan isii torba lakkoisi isii dibba fi torba isin ega suratu takathuri bute. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jalqamni maqa rabbi rahmata qabuti. Araita alladhi yukadhibu biddin ya irgamakhi ya Muhammad nama guyya qiyama akhijibsisu kan namni ega du'e أبرئي كافمي دلقا إسرى قافتمو هن أقوم سنة أغرتي بيتا يو بيخوبات نوتو أستاء إسا سيهما فذلك الذي يدع اليتيم إنس نما يتيم يوكا جولي أبان إرى دؤي حق إسان إرى إسان أرئو يوكا همنان الرائسان ديبسو أكنا جتشون كان هكأه يساب الليسو جتشو ولا يحض على طعام المسكين أمس إني قيابرو هن أقوم سنسن نما والروان قبن ناتشس أتي نما كافن كان إفلي كاسي نمن ياتفني فويل للمصلين ور صلاة صلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون كنين صلاة إساني دقتني ويت إرى بود آنسنيف لق عذاب تجرى إسانس الذين هم يراؤون ور هقا صلاة صلاة تكا وان برا دلقو نمنها نأرقوف دلقو كنين هقا نمن أرقملي هقاتان ديسا ويمنعون الماعون أمس ورلين عذابا إساني جرو ورمي تكاوان نمن اتهاجم نما أوت ور وان ألا ولي أرقسو ollaa dhoowwatu kan akka limmi'ee qotto'oofaa